وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا قمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وعباد قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا اصرف